قلت لأنس كم حج النبي صلى الله عليه وسلم من حجة؟ قال حجة واحدة، واعتمر أربع عمر. عمرة النبي صلى الله عليه وسلم حين صده المشركون عن البيت، والعمرة الثانية حيث صالحوه من العام المقبل، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنيمة حنين في ذي القعدة، وعمرته مع حجته. صحيح متفق عليه. هذا بعد قدومه المدينة. وأما ما حج بمكة واعتمر فلم يحفظ، والذي حج حجة الوداع ودع الناس فيها وقال عسى ألا تروني بعد عامي هذا. بعد أن ذكر المصنف وأولاده عليه الصلاة والسلام ذكر حجه وعمرته، ذكر الحج والعمرة لأنها لا تفعل عادة بكثرة، ولأنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم ويصلي بين الناس بشكل يرونه يوميا، ثم بين ما يتكلم من حجه وعمرته عليه الصلاة والسلام فقال كما سمعته. النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمر، أربعة عمر. عمرة هي التي كانت في عام الحديبية سنة ست، أحرم من ذي الحليفة من المدينة، أحرم من ذي الحليفة من المدينة، وأنا ظننت أنني في المدينة فأشرت من هذه الجهة. أحرم من ذي الحليفة صلى الله عليه وسلم فخرج حتى وصل إلى مكة، فلما وصل إلى مكة وجاء عند الحديبية بركت الناقة، فقال الصحابة خلعت القصواء، فقال والله ما خلعت القصواء وما ذاك لها بخلق، ووالله لا يسألونني والذي نفسي بيده لا يسألونني اليوم خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيته إياها. ففقع عليه الصلاة والسلام من هذا عظمة زيادة بفهم عظمة حرمة البيت، وكانت إشارة من الله أنه لم يدخل البيت. وقول الصحابة خلعت القصواء بمعنى بركت وحانت من غير علة ظاهرة. وقال عليه الصلاة والسلام على سعادة فيه أي أن بيت الله عظيم. فطلبت منه قريش ألا يدخل مكة في صلح الحديبية المشهور، ليس على وقت شرحه، فقبل عليه الصلاة والسلام ورضي. وهذا لم يجب أن يفقهه كل من يدعو إلى الله. من يدعو إلى الله لا ينتصر لنفسه، ليس شيئا تمضيه تلبست به لابد أن يمضي. المهم أين مصلحة الإسلام. فهذا نبي الأمة ورأس المله يحرم من ذو الحليفة ويقطع كل هذه المسافات حتى يصل إلى مكة، ثم يقبل أن يحل إحرامه ويرجع كما جاء من غير أن يدخل مكة، لأنه رأى أن ولو كان هذا في شيء يتعلق بذاته لكنه في أمره فيه أمر عظيم ومصلحة لمن؟ للإسلام والمسلمين، لأن بعد صلح الحديبية كان فتحا عظيما دخل كثير من الناس في دين الله أفواجا، فأنزل الله عليه وهو راجع عائد إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ولما أمر الصحابة أن يحلوا إحرامهم لم يقبلوا، أو بتعبير أصح لم يستجيبوا. ولا يعني هذا أنهم كانوا معاملين النبي عليه الصلاة والسلام حاشاه، وإنما قد لا يطيعك من يحبك، قد لا يطيعك من يحبك يتغلب عليه حال نفسه. فلما قال عليه الصلاة والسلام أمره أن يحل إحرامه لم يفعل أحد، فدخل على أم سلمة فأخبرها بما لقي من الناس، وأم سلمة تعلم محبة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام فأشارت عليه أن يحرق رأسه وينحر الهدي، فحرق رأسه وانحر الهدي. فاستجاب الصحابة لأنهم رأوا أن أمر الواقع، فحلقوا رؤوسهم ونحروا هديهم حتى أصابهم الغم وكاد يقتل بعضهم بعضا. هذه العمرة لدت، لكن المصنف ذكرها كما ذكرها أبو السير من قبل لأنه أحرم بها صلى الله عليه وسلم. كان من شروط صلح الحديبية أن يعود صلى الله عليه وسلم في العام التالي يدخل مكة، فلذلك دخلها في العام التالي يعني في السنة السابعة أحرم من ذي الحليفة حتى دخل مكة وقام فيها ثلاثة أيام. فهذه أول عمرة أداها النبي صلى الله عليه وسلم كاملة بالإسلام، أول عمرة أداها النبي عليه الصلاة والسلام كاملة بالإسلام. العمرة الثالثة كانت بعد غزوة حنين، بعد أن وقعت معركة حنين نزل عليه الصلاة والسلام إلى الجعرانة وهي حل خارج مكة، دخل مكة ليلا ثم اعتمر ورجع في نفس الليل أو بصباح، أي رجع عاجلا إلى الجعرانة وأكمل مسيره بعد ذلك إلى المدينة. دخل مكة وأحرم من الجعرانة، ودل على أن الجعرانة ماذا؟ حل، لأنها لو كانت حرام لما جاز أن يحرم منها، فدل على أن الجعرانة حل فأحرم منها. ابن القيم رحمه الله تعالى أرض كثيرا في زاد المعاد على ما كان يسمعه أهل مكة أهل مكة في أيامه من أنهم كانوا يحرمون من الجعران، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منها لأن وافقت محله. فبعض المالكية يقول إن الجعران هي أفضل حل على وجه الأرض، يقولون إن الجعران هي أفضل حل على وجه الأرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منها ولم يحرم عليه الصلاة والسلام من حل إلا الجعران، وما أحرم من المدينة المدينة حرم، وأحرم بالحج من مكة ومكة حرم، ولم يحرم من حل إلا من الجعران. هذه فوائد قد يصيب أصحابها ولا يصيبون، لكن يفقهها طالب العلم. هذه الأمر الثالث. العمرة الرابعة كانت مع حجته، لأنه حج قارن عليه الصلاة والسلام، فكانت الحجة قارنة. من هذا يتحرر أن العمر الثلاث كلهن كن في شهر القعدة، كلهن كن في شهر القعدة، حتى عمرة الحج أحرم بها في شهر القعدة، لكنه لم يؤديها إلا في شهر الحجة، لأنه ما وصل مكة إلا وقد دخل خلال شهر الحجة. هذه أربع الأمر التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم. أما الحج فلم يحج في الإسلام إلا حجة واحدة سميت بحجة الوداع، لأنه ودع الناس فيها، وهي حجة عظيمة. علم عليه الصلاة والسلام أنه لم يحج غيرها، فأعلم الناس أنه سيحج، فقدم المدينة خلق كثير كلهم يريدون أن يتم بحجته عليه الصلاة والسلام، وكان فيها من عظيم الفوائد ما أرجو أن يأتي في فصل آخر، أن الوقت لا يشفع بأن نطلب فيها، لكنه ذكر فيها كثيرا من قواعد الدين، وأوصف بالنساء خيرا، وجعل معابر الجاهلية تحت قدميه، وأقام كثيرا من قواعد الإسلام، وبين حرمة الدماء والأعراض والأموال، وهي حجة صلوات الله وسلامه عليه. أما غير ذلك فكله لم يثبت وغير محفوظ، والله أعلم إن كان قد حج عليه الصلاة والسلام أو اعتمر قبل الإسلام وهو في مكة، فكله غير ثابت، وما ينقل بطرائق غير صحيحة غير مكتملة السند الذي نستطيع أن نحكم عليه بالصحة. مجالس العلم.